وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أننا ما زلنا نواصل الحديث عن قضية الآيات التي تتلى في القرآن الكريم، فهي مذكورة لفظا ولكنها منسوخة حكما، بمعنى أنك تقرأها تأخذ ثوابها ولكن لا تستطيع أن تعمل بالحكم الذي جاء فيها، فهذا يعد من الجهل. وقلت لكم في المحاضرة السابقة قد أبقاها الله سبحانه وتعالى تتلى في القرآن الكريم لحكم، منها أولا أنك تقف مع التخفيف الذي وهبك الله سبحانه وتعالى إياه، إذ أنه يبين لك أن الحكم السابق ها هو كان فيه شدة، ثم نقلك الله سبحانه وتعالى إلى حكم أخف، فتتذكر رحمة الله بك ونعمة الله سبحانه وتعالى عليك. حكم كثيرة، ولكن أنا اكتفيت بذكر هذه الحكمة لأنها التي ستقابلنا إن شاء الله تعالى في الآيات التي تعرضت للنسخ في سورة البقرة، وهي أول سورة في القرآن الكريم يدخل في آياتها النسخ، إذ أن الفاتحة كما قلت وهي أول سور القرآن الكريم لم يدخل فيها النسخ، فآيات الفاتحة كلها آيات محكمة وهي أساس للقرآن الكريم، لا يمكن أن يدخل فيه النسخ بأي حال من الأحوال. من هنا قلت هناك سبع آيات في سورة البقرة قد دخل فيها النسخ. أعتقد أننا في المحاضرة السابقة قد أمسكنا بأول آية دخل فيها النسخ، وهي الآية 80 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي التي تتعرض بقول تتعرض مش تتلو لي الآية، تتعرض للوصية بالنسبة للأقارب، بالوصية بالنسبة للأقارب، فهذا بالطبع نسخ بآيات المواريث، وبين النبي ذلك بقوله إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قلت وما زلت أكرر، نحن نريد المصاحف. طبعا أولا نظرك في المصحف عبادة، كل محاضرة هذا أقول لك كده تبص بس فيه كده بسم الله ما شاء الله تمتع بصرك، ثم تتابع ما سوف نقوله إن شاء الله تعالى، تابعه. أقول الآية الثانية، يا أخي أنا بكرر إخواننا مش عارف بيترفعوا إنهم بيمسكوا مصاحف. سبحان الله العظيم، الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ القرآن كله عن ظاهر قلب، ومع هذا كان إذا جلس مجلس علم أو أراد أن يخطب خطبة جمعة كان يكتب الآيات القرآنية التي يريد أن يستدل بها، فإذا ما جاء وقت الاستدلال نظر إليها وقرأها ورجع في هذا، يعني لما لم تقلها وأنت تحفظ القرآن كله فتقولها عن ظاهر قلب؟ قال أريد أن أمتع بالقرآن بصري كما أمتع به لسان، فما في شك النظر في المصحف متعة. الآية بقول الثانية والتي دخلها النسخ في سورة البقرة هي الآية 83 بعد 100 الأولى، 183، ودي بتتعلق بالشهر الفضيل الذي نحن فيه. خلاص، ايش يقول ربنا فيها؟ يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل النسخ كتب؟ كتب بمعنى فرض ووجد. اللي اتنسخ ايه؟ كما كتب على الذين من قبلكم. طب وايه كما كتب على الذين من قبلكم؟ افهم الكلام ده، انت في رمضان اهو بقى. اللي حاصل وهذا كلام سنقوله من خلال حديث صحيح، اللي حاصل ان الذين من قبلنا حينما فرض عليهم الصيام، والآية بتقول كما كتب على الذين من قبلهم بالصورة والشكل، اللي حاصل ان الذين من قبلنا حينما فرض الله عليهم الصيام كان احدهم اذا نام دخل عليه وقت الافطار نام، سواء فطر او مفطرش، ثم استيقظ لا يحل له ان ياكل ولا ان يشرب ولا ان يجامع حتى افطار اليوم التالي. تخيلت الصورة؟ تخيلت الصورة؟ وديك يعني الصورة بمثال واضح. الشيخ محمد المغرب قال الله أكبر، جاز له أن يفطر يأكل يشرب يجامع، خلاص قبل ما يعمل أي حاجة من الكلام ده أهم بيحضروا الأكل، مش شوية بس بيحضر الأكل، فرحنا إيه؟ قام بعد ساعة بعد اتنين لا يقدر ياكل ولا يشرب ولا يجامع لحد مغرب اليوم التالي. وصلت لك؟ أمر هين ولا شديد؟ أمر شديد. بسبب هذا وهكذا كان يصوم المسلمون. شوف بقى كانوا في شدة ازاي، ودلوقتي بقينا في ايه؟ بقينا في ايه؟ والله في رحمة. وهتشوف الآية، نسخت الآية دي وتشوف الرحمة اللي نزلت. خلاص؟ تعال بقى للبراء بن عازب ذلك الصحابي الجليل، وهو يحدثك حديثا في هذه القضية في صحيح البخاري. خلاص؟ وافتح صحيح البخاري كتاب الصيام تلاقي الحديث ده قدامك. خلاص؟ البراء بن عازب بيقول ايه؟ بيقول كتب الله علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، هذه الآية، فكان الواحد إذا دخل وقت الإفطار فنام لا يحل له أن يأكل حتى يمسي يومه هذا، ثم يأتي نهار يومه التالي فلا يفطر حتى يدخل وقت الإفطار. شوف الشدة بقى. طب إيه اللي حصل؟ يقول فدخل رجل على امرأته وقد جاء وقت الإفطار، يقال له قيس ابن صغمة. وقت الإفطار المغرب جه، الراجل دخل على امرأته فقال هل عندكم طعام؟ فقالت ليس عندنا شيء، انتظر حتى أبغي لك أروح أشوفك. خلاص؟ وكان يعمل يومه هذا وكان في مشقة، شغال تعبان. الحديث واضح، داخل وقت الإفطار جاء المغرب، الراجل يريد أن يأكل، اللي حاصل بيسألهم فيه مفيش، طيب استنى هنروح نشوف. خلاص؟ الرجل كان يعمل يومه هذا وكان متعبا، فلما خرجت امرأته ثم عادت وقد أحضرت له طعاما، هاي بتشوف بقى عند الجلال عند الحبايب عند الأقارب زي ما تشوف تشتري زي ما تعمل، فوجدته قد نام. نام خلاص، فوجدته قد نام، ايه اللي هيحصل بقى؟ هيطبق الحكم اللي احنا قلناه انه لا يستطيع ان يأكل لحد ما يجي مغرب اليوم التالي. فبالطبع قام ولم يأكل وعمل يومه التالي شغال. فلما دخل عليه نصف النهار غشي عليه، اغمى عليه، يومين متواصلين والرجل يعمل غشي عليه شدة، ما في شك انها شدة، عشان تعرف بقى مدى رحمة الله بيك. خلاص شدة غشي عليه، خلاص دي كانت واقعة. طبعا لسه الحديث له بقية، بس هديك واقعة تانية بقى عشان تعرف يعني سبب نسخ الآية دي رحمة الله. وربنا سبحانه وتعالى يطلق المرء لما يحتاج رحمته ويديها له عشان يعرف قيمته. وده اللي بيقولوا عليه تأخير البيان لوقت الحاجة، لما الناس تبقى محتاجة. وقعة تانية في حديث صحيح في سنن أبي داود في نفس الزمان، عمر بن الخطاب جاء وقت الإفطار أفطر، ثم دخل على امرأته، دخل على الحجرة يريدها، خلاص عايز جمع امرأته، فوجدها قد نامت، فناداها فقالت إني قد نمت. ست نامت، جوزها بينادي فتحي قد نامت، فثبت الحكم في حقه مدام نامت لأجماع ولا أكل، حتى لو صحب بعد كده خلاص. فناداها فتحت فقالت إني قد نمت، فظن أنها تعتل يعني إيه؟ يعني مش عايز خلاص، ست مش عايزه تقول لك بلا تعبان انا نايمه اي حاجه خلاص، اظن اللفظ واضح يعني مش لازم اكتر ومصممين خلاص. فظن انها تعتل فوقع عليها، حديث صحيح في سنن ابي داود، فوقع عليها بضيع لها الدنيا ولا ما ضيعهاش، وقع في محظوره هو نفسه ولا ما وقعش، لانه مش شرط انك انت تضبط نفسك، لا وتضبط كمان ايه اهل بيتك، مش كده ولا ايه؟ ولذلك في بعض الالفاظ انه لما فعل ما فعل فاقسمت له انها قد نامت جلس يبكي ويلوم نفسه. عشان كده ربنا قال في الايه علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، تختنون انفسكم، تخنوها بانك بتوقعوها في، انت تخون نفسك لما توقعها في المحظور تحرمها ثواب الله وتعرضها لعقابه، وده معناها كده ادي كان المقصود بها عمر فيما فعله هذا. فبقت مشكلتين، واحد مخشى عليه مش قادر ياكل، والتاني وقع على امرأته وجالس يبكي. خلاص ايه اللي حصل بقى؟ فإذا بقول الله سبحانه وتعالى ينزل ايه اللي نزل بقى؟ اقرأ بعد منها بكم آية، خلاص اقرأ بعد منها بكم آية، احل لكم الآية بقى رقم كام؟ 187. انا بريحك 187، احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ده لفظ البخاري بقى في حديث البراء بن عازب، يقول فأنزل الله أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لك وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هذه قضية عمر، ها أحل لكم ليلة الصيام، وهذه قضية قيس ابن صهر ما اللي احنا قلنا عليه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآن نسيخة بقى. شوف بقى البراء بن عازب بيقول في رواية البخاري بيقول ففرح الناس بها فرحا شديدا. طبعا الله ففرح الناس بها فرحا ايه؟ فرحا شديدا. كان عندك مشكلتين، مشكله لواحد عايز ياكل وما قدرش فبشي عليه، ومشكله لعمر الذي وقع على امرأته فجعلها تفعل المحظوظ وفعل هو المحظور. خلاص، يبقى الآية رقم 183 كما كتب على الذين من قبلكم العبارة دي أصبحت عبارة منسوخة بقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، خلاص الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاج ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى الآية رقم 183 إلا نسخ الآية رقم 187. وصلت؟ آدي رقم 2 وآدي الأدلة الشرعية على ذلك. رقم 3 الآية التي دخلها النسخ، الآية التي دخلها النسخ الآية رقم 184 في سورة البقرة. بقول لك امسك المصحف بقى، خلاص الآية رقم 184 بتقول ايه بقى؟ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. النسخ دخل في أمرين في الآية دي. الآية الأولانية أو الموضع الأولاني، بقول النسخ دخل في موضعين، الموضع الأولاني أياما معدودات، أياما معدودات. أم المؤمنين عائشة في رواية في صحيح البخاري وغيره بتخبر تقول إن الله قد فرض الصيام على المسلمين قبل رمضان أياما معدودات، فكنا نصوم يوم عاشوراء، فكنا نصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر اللي هم 13 و14 و15. إذا كان فرضية الصيام قبل ما يفرض رمضان كان إيه هو؟ إن حضرتك بتصوم يوم في السنة وثلاث أيام من كل شهر، وثلاث أيام من كل شهر. أنت عندك بقى السنة فيها كم شهر؟ 12. 3 في 12 بكام؟ 34. ازاي يا جماعة؟ 36. انت قلت 37؟ طب معلش انا صايم. 36 يوم بيضاف اليوم يوم عاشوراء يبقى المجموع 37 يوم. طبعا العدد اكبر، دي وجهة، لكن الفارق انها ايام مفرقة، مفرقة غير رمضان. احنا الشهر شهر، لكن دي ايام ايه؟ مفرقة. اهي دي بقى اللي اتكلم عنها القرآن. اوعى تفتكر ايام معدودات دي احنا رمضان، اياما معدودات دي الايام التي كان قد فرض على المسلمين صيامها قبل ان يفرض صيام ايه؟ صيام رمضان. فتقول فنسخ الله ذلك وأصبح صيامها نافلة بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللي هي بقى الآية الناسخة، كانت الآية المنسوخة دي 184، تبقى الآية الناسخة هي الآية رقم 185 اللي بعد منها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إلغي الأيام المعدودات، ادي اول موضع. انا بقول الايه 184 دخل الناس في موضعين، الموضع الاول اياما معدودات، هذه نسخت، بقول اللي فيه هذه نسخت بايه؟ ان شهد منكم الشهر فليصوم، ناسخ الليل. الموضع الثاني ان الايام المعدودات اللي كان مفروض صيامها دي كان الانسان في الصيام مخير، مخير، كان الانسان في الصيام مخير. مخير ازاي؟ هل اقرا الايه اللي قدامك 184 دي ايش يقول فيها ربنا؟ يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. دي في رمضان ولا في الايام المعدودات؟ في الايام المعدودات. خلي بالك عشان الخلط ده واقع بين الناس، وده عشان الناس لا فاهمه لا ناسخ ولا منسوخ، ففاكرين الكلام ده ماشي في رمضان. فيبقى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان من الغريب والعجيب حتى من بعض السلف ان هم فصلوا يطيقونه بمعنى يتحملونه بمشقة، اللي مش قادرين يعني. وده تفسير لللفظ، ده تفسير لللفظ بمعنى بعيد، لان المعنى القريب المتبادر الى الذهن ان طاقه بمعنى تحمل، مش بقدرش يتحمل، تحمل. انا قلت قاعده وانا عايزك تحفظها زي اسمك. القاعده دي ذكرها اهل العلم، قالوا فيها ايه؟ قالوا لما تسمع لفظ رقم واحد تحمل اللفظ على اقرب معانيه كده على طول خلاص. بمعنى انا كلمه اسد ليها معنى قريب معروف متبادر للذهن وهو الحيوان المعروف، لكن ممكن تطلق على الرجل الشجاع، صح؟ فلما اجي اقول لك اسد، الصح انك تحملها على ايه؟ على الحيوان المعروف كده على طول معناها، خدها على معناها على طول. ما تقدرش تاخدها المعنى تاني الا اذا جت قرينه في الكلام هي بقى اللي بينت لك ان مش المراد المعنى القريب، لا ده المراد المعنى البعيد. كان اقول رايت اسدا يصافح الناس، هتفهم من كده انه ده راجل لان جت قريب. فما تبعدش باللفظ عن معناه الا اذا كان هناك دليل. كلام واضح؟ فلما اجي امسك وعلى الذين يطيقونه لازم اخدها على معناها القضيب، فيطيق بمعنى يتحمل، صح؟ ما خدهاش بعكس معناها واقول الذين يطيقونه احنا ما بغيش يصوموه الا بجهد ومشقه، ما ينفعش. ومنين يا حبيبي؟ خد بالك بقى، ومنين فسرت كلمه يطيقونه يعني ما يقدروش يصوموه الا بجهد ومشقه؟ ويرجع ربنا يقول لك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن ايه؟ تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير له. منين هبقى مش قادر وربنا يقول لي وان تصوموا خير له؟ بالعكس، ده الانسان غير القادر لو صام مش هيبقى له خير، لاصبح اثما، والله لاصبح اثما. وبقول لك ملء فيه مش هيبقى له خير، لاصبح اثما. بدلالة أتعدكم الحديث الصحيح كلكم عارفينه ان النبي في سفر وجد جلب من الناس، قال ما هذا؟ قال رجل غشي عليه لانه صائم. كان قادر يقول ايوه صح، ده خير له، ده خير له، ده خير النبي غضب وقال ليس من البر الصيام في السفر. ولما كانوا في السفر الجهاد والحديث صحيح مسلم وخبر وقد قال الفطر لكم اقوى فافطروا، كانوا قادرين يقولوا ان تصوموا خير لكم فصاموا. صام بعض الصحابة فلما علم النبي قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. مين قال لك يا راجل اللي انت تبقى مش قادر ويبقى وأن تصوم خير لك؟ تركبهم على بعض ازاي؟ ولذلك ده كان رأي عجيب وغريب حتى من بعض السلف مرفوض، ولذلك خالف في هذا جمهرة من الصحابة، بل وحديث يا أخي بيصوم البخاري فصل في القضية، فمش عايز أفدلك فمش عايز افتذكر. تعال بقى شوف سلمة بن الاكوع بيقول ايه في الاية دي في صحيح البخاري، بيقول ايه؟ بيقول لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان الواحد منا وهو قادر على الصيام مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر، وإذا أفطر أطعم عن كل يوم مسكين. يبقى وعلى الذين يطيقونه بينها سلمة بن الأكوع في حديث البخاري، القادر تصوم فعلا بدلالة ربنا قال لك دي رخصة صحيح بس الأفضل وأن تصومه خير لك، لكن كانت رخصة إنك تبقى قادر تصوم ومع هذا تعمل إيه؟ تبقى مش هصوم وتطعم عن كل يوم مسكين، ده كان جائزا كان جائزا، وإن كان الله قد قال وأن تصومه خير لك. خلاص فشوف سلمة بن الأكوع، وده اللي قالته ام المؤمنين عائشه، واللي قاله عبد الله بن عمر، واللي عشان ما تجيش تقول لك في بعض السلف قالوا يتقونها تحملوه بمشقه، ودي نزلت في الشيخ الكبير والمراه الكبيره، ده يا ابني سياق الايه يعارض هذا، وحمد اللفظ على المعنى البعيد ما فيش قرينه بتدلل عليه ابدا ابدا. والايه دي اصلا ما تطبقهاش الان، لان لسه بنقول لك وهنقول لك انها ايه منسوخه منسوخه. خلاص فشوف سلمة بن الأكوع في رواية البخاري بيقول ايه، بيقول دي نزلت فكان الله اللي يكون قادرا على الصيام ثم يكون مخيرا ان شاء صام وان شاء افطر فان افطر اطعم عن كل يوم مسكينا وان كان الصيام له خير افطر. خلاص كان ده الشأ اللي كان ده الشأ. يقول فنسختها، ده كلام سلمة بن الأكوع في البخاري، فنسختها الآية التي بعدها وهي قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ما بقتش مخير بقى، ولم يرخص في الإفطار إلا تعالش في الآية اللي بعديها مش هتلاقي فيها وعلى الذين يطيقونها، وعلى الذين يطيقونها دي جت مع أياما إيه معدودات، لكن مع رمضان ما جتش كده، ولذلك هتلاقي السياق مختلف في الآيتين. مع رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما فيش بقى على الذين يطيقونها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبين سلمة بن الأكوع في هذا الحديث وهو حديث البخاري ان وعلى الذين يطيقونه دي ما بتعملش بقى دلوقتي، اصبحت ايه منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن الآية رقم 184 أيام معدودات وعلى الذين يطيقونه ده اتنسخ، مش كده؟ ده اتنسخ بالآية رقم 105 وثمانين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ها قال فيها فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصم. يبقى كم آية دلوقتي؟ الآية رقم 180 منسوخة، 183 منسوخة، 184 منسوخة، وعرفتك فين مواطن النسخ عشان تبقى عارفها. الآية رقم 4 التي دخلها النسخ في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. الآية دي بقى رقم كام وإيه اللي نسخها؟ الآية دي رقم كام وإيه اللي نسخها؟ ده لو انت عايز تعرفه وهتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم السبت ان شاء الله بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. نعم تزود بدل ما تطوع بتطعم مسكين اطعم اتنين ففديات طعام مسكين فمن تطوع خيرا. التطوع عائد على المسكين، انك الاصل انك بتطعم عن كل يوم مسكين، لو عايز تطعم 10 ربنا يكرمك ربنا يكرمك. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. ما زلنا بنكرر كتابنا نور بيان الجن تجدوه مخارج المسجد، ربنا ينفعك بهما. وان شاء الله تعالى هنلقاك غدا الخميس في صلاة التراويح نستكمل سورة البقرة ان شاء الله وقدر. ضباط الى هذا ان احنا ان شاء الله هنلتقي في فجر يوم الخميس، فجر يوم الخميس يعني تصحر النهاردة وننزل الفجر إن شاء الله نقابل بعضينا بإذن الله. بارك الله فيكم وبارك الله عليكم.